إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورتي الروم ولقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الرحاب الطاهرة وفي هذا الوقت الذي أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء والابتهال إلى الله، يطيب لنا أن نقضي هذه اللحظات المتبقية من الليل مع الدعاء والابتهال. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. هيا بنا إخوة الإسلام نستقبل نسمات هذا اليوم الطيب المبارك مع الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا بالليل سبحان ربي بالوجود سبحان ربي بالوجود ينادي عفوك ورضاك يا سكون الليل سكون الليل سكون الليل تسبيح وصلوات وصلوات وصلوات تفي سكون الليل تسبيح وحمد وصلوات تفي وصلوات تفيض وصلوات تفيض إلى السماء سجدت لنور وجهك يا إلهي سجدت لنور وجهك سجدت لنور وجهك يا إلهي لعل الله يهدي مولاي ما أرحمك مولاي ما أحلمك مولاي ما أكرمك مولاي ما أرحمك مولاي ما أحلمك مولاي ما أكرمك أنت المجيب لدعوتي عفوك ورضاك وحسن لقاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب في هدأة الأسحار في هدأة الأسحار في هدأة الأسحار حارت دمعتي في هدأة الأسحار حارت دمعتي لاذت بوجهك لاذت بوجهك لاذت بوجهك أنت نور ثنا هدأة الأسحار في هدأة الأسحار حارت دمعتي لاذت بوجهك أنت نور ثنائي مولاي ما أرحمك مولاي ما أحلمك مولاي ما أنت المجيب أنت المجيب لدعوتي ورجائي في هدأة الأسحار حارت دمعتي لاذت بوجهك أنت نور ثنائي وكأن أطياف الملائك حولنا جاءت تؤمن دعوتي ووفائي والله من فوق السماء يناديكم أنا عند ظن العبد بالنعماء يا من تجافوا بالدعاء يا من تجافوا بالدعاء يا من تجافوا بالدعاء لوجهنا بشراكم في جنة السعداء العابدون الحامدون لربهم الساجدون لأرحم الرحماء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى عليك الله يا عالم الهدى الله أكبر الله أكبر

وتبدأ الوصية بأعظم شيء أرسل الله به النبيين والمرسلين: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي عقب ذلك النهي الوصية بالوالدين، وحين يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يضع الأم في منزلة تليق بها وبما بذلته في سبيل هذا الطفل وهو خلق ضعيف، ثم يعقب بالعلاقة بين الأبناء والآباء بألا تكون هناك طاعة في معصية الله. ورغم ذلك يقول عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم يعقب بعد ذلك على علم الله الذي أحاط بكل شيء: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم تأتي الأخلاقيات الإسلامية التي هي أخلاق القرآن: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. إخوة الإسلام، الإخوة الحاضرون هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يذكرون الله تعالى ويدعونه بين الأذان والإقامة، فهو وقت يستجاب فيه الدعاء. يؤمنا في صلاة الفجر الشيخ عبد الله محمد عزب إمام المسجد، والآن نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ طه النعماني، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنَّ